كده حضرتك قسيس ان الموضوع ده بس حتى مش شاغل الراي العام المسيحي بس، ده يعني ده شاغل كل الدوله المجتمع. لا المجتمع لا ده رجال الدين مش الدوله، رجال الدين، لان انت الحاجات اللي شبه كده لما بتحصل كله بيسكت وبينتظر الـ الكنيسه هتقول ايه والازهر هيقول ايه عشان وهذا خطأ. وهذا خطا، لان احنا الامور دي حولت المجتمع اللي احنا فيه واللي احنا نسعى ان يكون مجتمع علماني ليبرالي منفتح الى مجتمع فتاوى. ده موضوع كبير قوي بقى. ده موضوع كبير قوي. بس انا بتكلم في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت، مع نشوف عالم الاجتماع استاذ مايك، يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي بقى، مين اللي يشترك في وضع هذا الدستور؟ انا شايف الوقت اللي فات لو انا عطيت السلطه دي للكنيسه، الكنيسة هتدمر الإنسانية الحقيقية اللي موجودة في المجتمع، لأن الكنيسة لما بتاخد السلطان إن هي تحكم بقرارات فهي بتحكم ببعض الحاجات الخاطئة، وباخد أنا الشيء اللي أقدر أديه وأكله للإنسان غصب عنه، وبالتالي أنا باخد. يا أستاذ مايكل ده اتهام خطير للكنيسة، ده حقيقة، ده على مسؤوليتك الشخصية، دي حقيقة، مش هتخش أي كنيسة بعد كده، حقيقة واقعية. أنا لو أخدت السلطان إن أنا أصدر قرارات، الكنيسة هنا ما أصبحتش كنيسة، الكنيسة هي بتدي الحرية الكاملة إن أنا أختار أو ما أختارش. بس اتفضل يا أستاذ أبونا، طبعا الكلام ده ما يعجبكش. لا أعمل بس تداخل بسيط، وفي رأيي إن لازم يبقى في توافق ما بين تحديد القوانين عن طريق الدولة ورأي الكنيسة، والاثنين يتفقوا مع بعض لعدة أسباب. لأنه يعني مثلا لو جينا اتكلمنا وقلنا أن من فترة صغيرة كان قوانين الدولة في من ناحية الزواج لها رأي، والكنيسة كان لها رأي، واختلفوا الاثنين في الرأي، فكان الكنيسة عليها أنها تنفذ الكلام اللي يتفق مع مبادئ التعليم الكتابية والكتاب المقدس، فمهما كلفني الثمن من قوانين الدولة مش هنفذه. وتقصد قدسك في قوانين الجواز والحاجات دي، ده ليه علاقه الجواز. فبالتالي كانت الدوله بتعمل باللائحه بتاعه 38، وال 38 غيرت اللائحه بالنسبه لقوانين الزواج عشان تبدا يبقى في اتفاق ما بين قوانين الدوله ما بين الكنيسه. فيبقى لازم هنا راي العلم برضو وراي قوانين الدوله وراي الكنيسه يبقوا متفقين، فيتعمل حلقه نقاشيه على مستوى قيادات الكنيسه وعلى مستوى قيادات الدولة والتشريع والقوانين، ويبقى فيه اتفاق بين العلم وما بين قوانين الدولة وما بين رأي الكنيسة. قدسك بتتكلم عن حالة مثالية جدا. يعني ما أقول رأي الكنيسة، في كنيسة أرثوذكسية وفي كنيسة الكاثوليكية وفي كنيسة الإنجيلية وفي الإسلام موجودين في المجتمع، في بهائيين، لا وفي كنائس تانية كمان مش ثلاثة دول بس، وأرمن أرثوذكس وأرمن كاثوليك وأرمن كاثوليك يعني، بس دول الطوائف الثلاثة يعني الكبيرة عددا يعني. فيعني إيه هي كنيسة؟ مرات كتير الكنائس نفسها بتبقى مختلفة. واحنا كان بنحط كده هو حملة على مرات رأي الكنيسة بقى ضد الأزهر، بنخليها تبقى ضد الدولة في الحالة دي. افرض رأي الدولة أو قرارات الدولة بتتعارض مع الكتاب المقدس مثلا، ففي الحالة دي الكنيسة تضطر انها ترفض، فكده بنحطها في موقف صعب. بس المفروض الرفض، انا كشخص مقتنع اني لو انا مقتنع ان تحديد الجنين ده خطأ من الناحية الدينية، يبقى انا لا امارسه بصفة شخصية، ما مفرضش على حد تاني. بالظبط كده، دي نقطة، دي حتى نقطة مهمة، حتى مفرضش على الناس اللي بتتبع الطائفة دي. لا ما لا هو كلام بشكل عام بقى، شكل عام اللي هو انا اقبل بس مفرضش على غيره انه يقبل او يرفض. بالظبط، انت كنت عايز تقول حاجة. الحاجة التانية ان الكنيسة ساعات كتيرة قوي بتخنق الشخص نفسه، بمعنى ما تخف شوية على الكنيسة. في وقت من الاوقات في وقت من الاوقات كنت قاعد لسه الفترة اللي فاتت مع إنسانة بنت عندها يمكن فوق ال 23 سنة، اتجوزت جديد، بتكره أبوها كره العمى ونفسها إن هو يموت تماما، وصورة الله اللي في ذهنها متبهدلة خالص. وبعد كده لما بتكلم اتضح إن والدها بيبهدلها، لأن هي اتوجدت بنت وهو كان عايز ولد لأن اسم العيلة يستمر. وبعد كده لما بتروح تتكلم مع أب اعترافها أو أسيس أو خادم وتقول له ده أنا نفسي إن أنا كنت أكون ولد، وأنا بكرة وبعده في ارتباطي وفي جوازي أنا لو طول إن أنا أخلي ابني يطلع ولد عشان ما يكونش بيجراله نفس اللي جرالي فأنا يعني هيبقى أفضل. فبتكلم معاها قالت أباء الكهنة والأسس والخدام اتحملي صليبك. طب لحد امتى اتحمل صليبي وانا مرفوضة في بيتي؟ طب هي المفروض مرفوضة تعمل ايه يعني؟ ما اتحملتش تعمل ايه؟ هي بتفكر في الانتحار. طب وده الحل؟ هو ده تفكيرها، ده تفكيرها. الدوحة. طب يعني انت تقصد ايه يا استاذ مايك؟ تقصد ان هي في بناء على الحالة ديت هو الحل ان انا ابقى من الاول احدد نوع الجنين، ولا غير الموروث اللي في دماغ الاب وعلمه انه لا البنت زي الولد ومفيش فيه؟ ان انا اغير الشيء ده، وفي نفس التوقيت اللي هو في ذهنها دلوقتي طبعا هيبقى حياتها صعبه قوي. يعني الدنيا بتاعتها دلوقتي صعبه، مين اللي حلها المشكله دي؟ مين اللي حل المشكله؟ انا بس هقول حاجه صغيره هنا، الاب والاسره والبنت دي نفسها عندها بعض المفاهيم الخاطئه ورصبت عندها حاجات نفسيه، ما هو لازم محتاجه يعني تتعالج نفسيا. لكن احنا دورنا ان احنا بالاعلام وبالكنيسه وبكل الوسائل نصحح المفاهيم بتاعت الناس دي ونوضح ليهم الصوره. طب هو انت دي نقطه. النقطه الثانيه انا بس هضيف حاجه صغيره، اتفضل. البنت ما في النهايه بتتجوز وتجيب ولد، والولد بيتجوز وبيجيب بنت. يعني انا عندي ثلاث بنات، بنتي الكبيره اتجوزت، فلما اتجوزت جابت عريسها معاها، فاصبح يعني اقصد البنت بتجيب ولد والولد بيجيب بنت، فالاثنين متساويين في المفهوم. طب هي ايه طب هي ايه دور الكنيسه ايه في الموضوع؟ يعني ايه دورها في التوعيه؟ عملت ايه؟ التعليم وتنبه وتعمل المحاضرات وندوات. تنبه ولا بتنبه؟ يعني لا يعني بقول يعني ما هو كائن ولا ما يجب ان يكون؟ احنا خلي بال حضرتك ماشيين في الخطين مع بعض. احنا بنعمل فعلا ندوات وبنعمل مناقشات وعلاقه بالشعب توعيه جيده جدا، وفي نفس الوقت يجب ان احنا نزود برضو هذه التعليم عشان الناس اللي ما بتوصلهاش في القرى وفي الريف يوصل لهم الكلام ده. طب عايزين نتنقل لفكرة تانية، هي فكرة وجود بنك للبويضات والحيوانات المنوية في حالة مثلا لو الزوج توفى او الزوجة توفت، هل والزوجة دي عايزة مثلا تخلف تاني من جوزها المتوفي ده، هل رأيك؟ ده مش فاهم يعني ايه؟ هو في بنك يعني يتحط فيه البويضات ودي وانا بعدين اختار؟ الدكتور يعني ده هو اللي يردنا على السؤال ده. في تقنيات حديثه دلوقتي بتتكلم على حاجه اسمها حفظ الحيوانات او حفظ البويضات فعلا لسنين طويله، لمئات السنين ما تفرقش معاهم، على اساس ان هم يستعينوا بيها بفترات لاحقه. يعني مش لازم ان انا احتاج ان انا ادخل الام في تجارب كل مره تفكر في بيبي. دلوقتي احنا اخذنا منها عدد معين من البويضات، بنحفظ جزء وبنبدا نعمل التجارب المعمليه على جزء. برضو نفس اللي حضرتك بتقوليه برضو، يعني يرمين بياخد على نفس القاعدة اللي بنقول عليها ان احنا ما نقدرش نطلق الامور كلها. فعلا في ناس بتستفيد جدا، لان انا دلوقتي انا مستجيب للعلاج دلوقتي، وبالتالي هقدر اديك الفرصة انكم تحفظوا عدد كبير من بويضاتي، ممكن بعد كده مثلا ممكن ما تنجحش المحاولة بعد كده. فيبقى انت فلو الامور بقى فيها ضوابط وبقى فيها فعلا التزام ديني وخلقي واجتماعي، لا ضرر في كده على الاطلاق. انا عايزك يا دكتور تقول لي وصفه. انا كنت قريت ان في بعض الـ يعني المناخ بيأثر على نوع الجنين، فايه المناخ المناسب للي عايز يجيب ولد، وايه المناخ المناسب للي عايز يجيب بنت؟ ما هي إن أمكن يعني لو في احنا ما عندناش برضو حاجه علميه. يعني مثلا كان في خريطه صينيه قديمه موضوعه من الاف السنين، وبيحددوا بشيء من الدقه لدرجه ان مثلا نسبه نجاح التوزيع اللي هم موزعينه كاتبين بيتجاوز 92 و93%، بيربط ما بين مثلا الشهر اللي حصل فيه البيبي وما بين عمر الام، وبيعمموه على كل الناس. انا شخصيا اخضعت كتير من الامهات اللي متابعين معايا، بس طبعا بطريقه بقى ايه بنسميها باثر رجعي. يعني لما بدات احسب هو البيبي بدا امتى وبدا في عمر كام، فعلا لقيت ان هم مش مختلفين، حوالين ان 90% من الحالات دي فعلا طلعت صادقه، وطلع فعلا البيبي زي ما قالوا جماعه الصينيين دول. ايه مرجعهم بقى علميا ايه؟ ما اعرفش يعني، ما عندناش حاجه. طيب دكتور قول لي ايه رايك في البحث اللي بتقول تنصح الراغبات في انجاب الذكور باجراء غسيل لجهازهن التناسلي قبل الجماع بمحلول قلوي مثل بيكربونات الصوديوم لاتاحه فرصه اكبر للحيوان المنوي المذكر في الإسراع إلى البويضة وتلقيح. يعني حطينا هو هنا ايه المقادير اللي بيها اقدر اجيب ولد. ده كلام مش مرفوض او يعني فعلا مثبت عمليا على اساس ان الحيوانات المنويه الحامله مثلا للكروموزوم اكس اللي هو المحدد للذكور بتقدر تنشط في بيئه معينه افضل من كده. ف لكن برضو يعني ما هي برضو ليها برضو نسبه من النجاح ونسبه من الفشل، كلها حاجات برضو بتؤثر. بتؤثر في النوع. يعني انت يا دكتور لو حد جالك العياده، مش في عياده ولا حد جالك العياده وقال لك انا نفسي في حته واد، اعمل ايه؟ هتقول له ايه؟ لا مش هقول كده، مش هتقول كده. مش هتنصح بأي نصايح من الحاجة. انا حاسس ان هي يعني زي ما بقول حضرتك هي ليها جزء من فيها جزء من الصحة ان كان حتى جزء كبير، بس انا مش مؤمن بال مش مؤمن شوية. دكتور لسه قايل لحضرتك من شوية ان مفيش تعارض بين الكتاب المقدس. مفيش تعارض، لا احنا قلنا مش تعارض، ده مش اختلاف. لكن امال ليه مش تنصحوا ليه واحد مش هنصح ان هي مش ما ينفعش تيجي في شكل علمي بحت. يعني انا كرجل علمي مثلا انت ممكن تتكلم عليها في المجتمعات البسيطه او حاجه، لكن ما تقدرش، ما عندكش مستند علمي بيؤكد. يا دكتور يا دكتور النظريه اتحطت عشان التطبيق. ايوه يعني لولا التطبيق العمل النظريه هي النظريه ملهاش لازمه. فبما ان حضرتك موافق من ناحيه المبدا دي مش حقائق، بس في ابحاث بس مؤكده. وحضرتك كمان لسه قايل بتوصل ل 92%. لا مش اللي احنا بنتكلم فيه، يعني مش مثلا هذا البند العلمي مثلا. لكن كلام مكتوب، ما انا بقول لحضرتك في كلام كتير قوي مكتوب بس ما فيش حاجه مؤكده. وده برضو عايز اقول ايه، يمكن من رحمه ربنا برضو ان ما فيش حاجه مؤكده، يعني الموضوع برضو متروك للتحديد ربنا، برضو جزء كبير قوي منه خاضع لان ايه هيجيلنا برضو. مش طيب ايه رايكم نشوف راي الانبا موسى اسقف الشباب في الموضوع دوت ونرجع نكمل كلام. بصوا، بالنسبة لتحديد نوع الجنين، أولا هو لغاية دلوقتي دي يعني أمور علمية يعني قربت تنجح، ولكن ليها مخاطر كتيرة. هي بتيجي إزاي؟ بيعملوا دراسات على الأجنة وهي صغيرة في حالة البلاستوسيست وهي صغيرة، وبعدين بيستبعدوا النوع اللي مش عايزينه ويخلوا النوع اللي احنا عايزينه. بس يعني يبعد الأجنة الأنثوية ويجيبوا مثلا الذكر أو العكس. لكن الحقيقة الموضوع ده في منطقة الخطورة. ليه؟ واحد، أولا هو تدخل في عملية الخلق، لأن ربنا هو اللي عمل قواعد الخلق والتوارث والجينات والكروزومات وإكس إكس وإكس واي وكلام ده. فمش كويس الإنسان يتدخل بإيده في حاجة مش في إيده، يعني دي حاجة ربنا. اثنين، إن أنا أختار نوع وأسيب نوع، ما هو مع الوقت هيحصل خلل في التوازن الطبيعي اللي ربنا عامله في الكون، ان الذكور قد الاناث تقريبا. فان انا بقى اقدر اتحكم ان انا اخد نوع منهم وكتر والتاني لا، هتعمل خلل في التوازن الطبيعي. نمرة ثلاثة، ان بيقولوا ان حتى اللي انا هختاره لو ذكر او انثى، الجنين اللي هختاره بسبب الفحوص والحاجات دي احتمالات التشوه بتبقى كتيرة في هذا الاختيار، لأن برضو يعني ربنا يعني ايه حاطط قواعد في الخليقة. فلما الإنسان بيتدخل قوي يعني بيوريله بيقوله عيب كده.